الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا بإذن الله تبارك وتعالى هو اللقاء الثالث مع حضراتكم في حديثنا الذي هو تحت عنوان الوقت هو الحياة. أحبتي في الله، تكلمنا مع حضراتكم في آخر لقاء لنا في الجمعة السابقة عن أن للوقت خصائص، وهذه الخصائص التي اختص بها الوقت لابد على كل عاقل أن ينتبه إليها وأن يتدبر فيها لئلا تضيع هذه الأوقات الثمينة الغالية من عمره ومن حياته. فقلنا أن من خصائص الوقت خاصيتان: الخاصية الأولى سرعة انقضاء الوقت، والخاصية الثانية هي أن الوقت هو أغلى ما يملك الإنسان. فالوقت كما ذكرنا له خصائص لابد أن نعرفها جيدا كي نستطيع أن نغتنم كل لحظة من لحظاته ولا يفوتنا منه شيء فنندم حين لا ينفع الندم. فكثيرون هم من الناس الذين ضيعوا أوقاتهم، وبذلك لما ضاعت كثير من أوقاتهم ضاعت تبعا لذلك أعمارهم، ولما ضاعت منهم أعمارهم إذا بهم يصلون في النهاية حياتهم إلى ربهم تبارك وتعالى ويجدوا أنفسهم خاسرين. ساعتها يتمنى الواحد منهم فيقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هنا يسمع الإجابة التي تمتلئ كلها في نفسه حسرة: كلا، إنما هي كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فأنت ستندم يوما ما لا شك على كل دقيقة مرت من حياتك لم تقربك تلك الدقيقة أو تلك الثانية التي مرت عليك من عمرك وانتقص بسببها جزء من عمرك وحياتك وقربتك خطوة إلى قبرك وإلى ربك، إما إلى جنة وإما إلى نار. ساعتها حتى الطائعين سيتحسرون، يتحسرون على أنهم لم يملأوا حياتهم وأعمارهم كلها بالطاعة، سيتحسرون على أن هناك لحظات مرت من عمرهم لم تمر في طاعة ربهم وخالقهم تبارك وتعالى. فما بالك إن كان هذا هو حال الصالحون، فما بالك بحال الطالحون المفسدون المفرطون الذين هم لأوقاتهم وأعمارهم مضيعون. لذلك قلنا أن الوقت هو الحياة، فإن حافظت على الوقت حافظت على حياتك الحقيقية. إياك أن تظن أن الحياة هي تلك الأيام التي تعيشها في هذه الدنيا. لا، الحياة الحقيقية هي التي عند موتك يذكرك الناس بعد موتك وبعد رحيلك بالخير وبالدعاء ويترحمون عليك. كم من أناس يعيشون بيننا نظنهم أحياء وفي حقيقة الأمر هم أموات. أحبتي الكرام، قلنا أن للوقت خصائص، ومن خصائص الوقت أنه سريع الانقضاء، ومن خصائص الوقت أنه أهم وأغلى ما يملك الإنسان. وأزيدك في هذا الأمر أن الوقت هو أغلى ما يملك الإنسان، فكثير من الناس وللأسف الشديد يضيعون أغلى ما يملكون ألا وهو الوقت. وأكثر سبب يضيع هذا الوقت إنها الخلطة التي هي مفسدة للقلب ومضيعة للوقت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فأما ما تؤثره كثرة الخلطة، أي كثرة اختلاطك بالناس وبمن حولك، إن أول أما ما تؤثره كثرة الخلطة فامتلاء القلب من دخان أنفاس ابن آدم حتى يسود من كثرة ما تتكلم مع هذا وذاك وتغتاب في هذا وذاك. ولا شك أنك عندما تتحدث وتختلط بالناس فإنك لا شك ستقع إما في غيبة، إما في نميمة، إما في كذب، إما في مجاملة بزور، أو كذا أو كذا أو كذا وما شابه ذلك من أمور. فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله عن مسألة الخلطة بالناس وكثرة الاختلاط، قال: فأما ما تؤثره كثرة الخلطة فامتلاء القلب من دخان أنفاس ابن آدم حتى يسود ويوجب له تشتتا وتفرقا. فعندما تختلط بالناس كثرة فإن قلبك يتشتت بهذا وبذاك وبإرضاء هذا وبمجاملة ذاك وبكلمة حسنة لهذا ومعاملة هذا والتفكير في سوء معاملة هذا لك، فقلبك يتشتت تفكيره وإقباله على هذا وهذا وهذا، ولا يجتمع قوى القلب على الله. هذا مما يوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما وضعفا وحملا يجعله يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء. إذا ما صادقت الناس بكثرة وخالطت الناس بكثرة فإنك لا شك قد تقع في قرناء وأصحاب السوء، بل وإضاعة مصالحه والانشغال عن مصالحه بهم وبأمورهم. فكثير ما تجد أن من يختلط بالناس بكثرة ينشغل عن مصالحه هو والتي تقربه من ربه وتكون سببا لنجاته في الدنيا وفي الآخرة، لأنه ينشغل بمصالحهم على مصالحه هو، وبذلك ينقسم فكره في أودية مطالبهم وإرادتهم، فماذا بقي له منه لله وللدار الآخرة؟ إن كان قد انشغل بهؤلاء جميعا فأين نصيب الله عز وجل والدار الآخرة في قلبك؟ وهل كان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، بل وهل كان أبو طالب نفسه؟ وانظر إلى هذا المثال الذي يوضح لك ما قلناه من مقال. هذا أبو طالب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي سعى طيلة عمره وحياته أن ينصر الإسلام وينصر ابن أخيه محمد، رغم أنه كان على الكفر وكان على الشرك. انظر عند موته وكان يعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، وأن رسالة التوحيد ودين الله العزيز الحميد هو الدين الحق، فكان يوقن بهذا يقينا وعلى قناعة تامة بما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ناصره ووقف بجواره. ولكن انظر، هذا أبو طالب عند الوفاة لم يكن عليه أضر من قرناء السوء، الاختلاط بالناس، الاختلاط بصحبة السوء لم يزالوا به عند موته حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة تجلب له سعادة الأبد. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل، فنظر إليه أصحابه وقالوا: يا أبا طالب، أتموت على ملة غير ملة عبد المطلب؟ تترك ملة آبائك وأجدادك؟ قال: هو على ملة عبد المطلب، فمات على الشرك. انظر، انظر إلى الاختلاط وكثرة الخلطة وكثرة قرناء السوء من حولك الذين يضيعون أوقاتك وقد يضيعون عند خاتمتك حياتك. فالضابط النافع في أمر الخلطة حتى لا يظن السامع لما نقول أننا ننهى عن الاختلاط بالناس أو أننا نطالبك بالعزلة وأن تكون كالرهبان الذين عاشوا في أماكنهم وفي صوامعهم لا يخالطون الناس، لا لا وألف لا، إننا نقول بالمخالطة، ولكن هناك ضابط. فالضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماعة والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة، ولكن يعتزلهم في الشر، يعتزلهم في فضول المباحات، وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه ذلك، ويشجع نفسه ويقوي قلبه ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك ونحو ذلك. مثلا عندما تجلس مجلسا لا نقول أن فيه شر ولا نقول أن فيه من الذنوب والمعاصي، بل هو كلام مباح وخلطة مباحة، لكن إن استطعت أن تقلب هذا المجلس إلى ذكر لله أو تفكر في خلق الله أو في مخلوقات الله أو في دين الله جل في علاه وفي شريعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومصطفى، هنا نطالبك نعم بالخلطة. لكن لو كانت هذه الخلطة بالناس ستؤثر عليك في القيل والقال وذكر أحوال الناس من غيبة ونميمة وما شابه ذلك، فنقول ابتعد عن هذه الخلطة فإنها مفسدة لقلبك. كذلك نقول أحيانا قد يأتيك الشيطان عندما تنوي تلك النية الصالحة لجعل ذلك المجلس بدلا من أنه في المباحات وفضول المباحات أن تجعله بعد ذلك بالنيات يتحول إلى عبادات وطاعات لرب الأرض والسموات وذكر لله تبارك وتعالى. فقد يأتيك الشيطان ساعتها فيقول لك أنت تصنع ذلك رياء وسمعة، حتى يقول عنك عالم، حتى يقول عنك تقي، حتى يقول عنك ورع. فقل قل لشيطانك إن جاءك بمثل هذا الصد ليصدك عن سبيل الله، قل له لا، إنما أنا أفعل هذا ابتغاء مرضات الله من أجل تذكير الناس بالله خالقهم جل في علاه. فإياك إياك أن تنصاع لشيطانك حينما يوسوس لك أنك تصنع تلك الطاعة بأنها رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك ونحو ذلك، فعليك بمحاربته ولتستعين بالله وتؤثر فيهم من الخير ما يمكنك. فإن أعجزتك المقادير عن ذلك فليسل الإنسان قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين. إن لم تستطع أن تقلب المجلس الذي تجلسه معهم في خلطتك بالناس أن تجعله طاعة لله، فانسل من بينهم واخرج من وسطهم كما تنسل الشعرة من العجين، وليكن الإنسان العاقل فيهم حاضرا غائبا، قريبا بعيدا، نائما يقظان، ينظر إليهم ولكن لا يبصرهم، تنظر إليهم بعينك ولكن لا تبصرهم، أنك تكون جالسا معهم بجسدك لكن عقلك وقلبك وفكرك ليس معهم، إنما هو يسبح تحت العرش، إنما تفكر في الله جل في علاه، فتسمع كلامهم ولا يعنيك كلامهم لأنه قد أخذ قلبك من بينهم ربك تبارك وتعالى خالقك وخالقهم. فعليك أن ترقى بنفسك وترقى بهم إلى الملأ الأعلى، تسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية، وما أصعب هذا وأشقه على النفوس، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فبين العبد وبينه أن يصدق الله تبارك وتعالى وأن يديم اللجوء إلى الله جل وعلا وأن يلقي نفسه على باب مولاه طريحا ذليلا، ولا يعين على هذا إلا محبة صادقة والذكر الدائم بالقلب. فكن على ذكر دائم متصل بالله جل في علاه، وبهذا تستطيع أن ترتقي. أنت جسدك ها هنا في الأرض، ولكن روحك عالية في السماء. إنما الذي شغلك ليس الدنيا، وليس الحديث، وليس الناس، وليس مخالطتهم، وإنما الذي شغلك هو التفكر في مخلوقات ربك وربهم. قلنا أن للوقت خصائص، ويجب علينا أن نحرص على اغتنام الأوقات، فإنها تمثل بالنسبة لنا الأعمار واللحظات التي تقربنا أو تبعدنا من رب الأرض والسموات. فللوقت خصائص: الخاصية الأولى سرعة انقضاء الوقت، فإياك إياك أن تدع الوقت يضيع منك سريعا. الخاصية الثانية: الوقت هو أغلى ما يملك الإنسان، فلا تضيعه في خلطة السوء، ولا في كثرة المباحات، ولا في تضيع الأوقات. الخاصية الثالثة من خصائص الوقت: أن الوقت إذا مضى لا يعود. الوقت إذا مضى لا يعود. فالإنسان إذا فقد المال فإنه يستطيع أن يعوض هذا المال، بل وأكثر من هذا المال الذي فقده. أما إذا ضاع يوم من عمره فإنه لا يستطيع أبدا أن يعوضه إلى قيام الساعة. ولذا قال الحسن البصري رحمه الله: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي، هذا اليوم ينادي ويقول: يا ابن آدم، أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فتزود مني، فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. الخاصية الثالثة من خصائص الوقت: أن الوقت إذا مضى لا يعود، فاحرص ألا يضيع منك الوقت. فكم من رجل بلغ 40 أو 50 من عمره يتمنى أن يرجع به العمر إلى الوراء ليبدأ صفحة جديدة كلها طاعة لله رب الأرض والسماء. اسألوا كبار السن سيقولون لكم هذا والله. كل شاب عليه أن يسأل كل من تقدم في العمر والسن: ما أغلى أمنية تتمنى أن تتحقق لك في هذه الدنيا؟ يقول: ليتني أعود شابا يوما ما، حتى أصلح بيني وبين الله جل في علاه. فاحرص أخي الحبيب أن تغتنم كل لحظة من عمرك قبل أن تمر أيامك فتندم حين لا ينفع الندم. وانظر لحال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم أجمعين، وكيف كانوا يغتنمون كل لحظة تمر عليهم من أوقات أعمارهم، ويستفيدون بهذه اللحظات، ولا يضيعون أبدا لحظة واحدة من تلك الأوقات. كل ذلك يقومون باستغلاله فيما يقربهم من رب الأرض والسماوات. وإليك أمثلة على ذلك: فها هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يصلي بالقرآن كله في ركعة الوتر، يختم القرآن كاملا من الفاتحة إلى سورة الناس في ركعة واحدة في ركعة الوتر. أنت لو جئت لتقرأ سورة البقرة تستغرق من وقتك ومن عمرك ما يقرب من 2.5 ساعة، فكيف قرأ القرآن كله في ركعة واحدة واقفا على قدميه بين يدي ربه تبارك وتعالى؟ البركة في الوقت والبركة في العمر. إن الله تبارك وتعالى لما يجد في قلبك فينظر فيه فيرى منه إخلاصا وإقبالا عليه تبارك وتعالى يبارك لك في أعمارك وفي أوقاتك وفي أعمالك. ها هو أيضا الإمام الشافعي رحمه الله، الذي كان يقرأ القرآن في شهر رمضان 60 مرة، مرة بالليل ومرة بالنهار. فانظر إلى بركة أعمارهم، وسل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولك في عمرنا وعمرك، وأن يعجل أن تكون خاتمتنا خاتمة السعادة التي نسمع عند موتنا فيها أنه رضي عنا. نسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا، وأن يجعل أيامنا عامرة بالطاعة والعطاء لدينه، اللهم آمين. تعالوا لنرى سلفنا الصالح وقيمة الوقت، لنتعلم منهم كيف حرصوا على ألا يضيع منهم الوقت. الوقت الذي يضيع الآن في مباريات الكرة وأمام التلفزيون، أمام المسلسلات والمسرحيات والأغنيات والمباريات، ويضيع أيضا في الجلوس على المقاهي وفي الحكايات وفي الخلطة بالناس وفي القيل والقال. الوقت الذي لا يعلم حقيقته إلا من بصره الله بحقيقة الوقت. لقد علم سلفنا الصالح رحمهم الله قيمة الوقت وشرف الزمان، فكانوا أحرص على الدقيقة الواحدة من حرصنا على أموالنا ودنيانا كلها. وأؤكد لك هذا عندما ترى إنسانا يقف ينتظر وسيلة ما من وسائل المواصلات، يقف بالساعات وبالساعات لينتظر وسيلة ما من وسائل المواصلات تكون في نفقتها أقل من وسيلة أخرى، وهو قد وسع الله عز وجل عليه بالمال. لماذا يصنع هذا؟ لأنه لا قيمة للوقت عنده، فيضيع الوقت في الجلوس وفي الانتظار. لكن لو علم حقيقة الوقت لذهب إلى الناس، وهذا والله لو أني أتيقن حقيقة أني يمكن أن أصنعه في نفسي لذهبت إلى هؤلاء الفارغين الذين يقتلون الأوقات جلوسا على المقاهي لأشتري منهم هذا الوقت، وليتني أستطيع. هؤلاء هم سلفنا الصالح الذين علموا أن للوقت قيمة أغلى من المال. فتعالوا بنا لنطوف في بستان سلفنا الصالح لنرى حرصهم على كل لحظة من لحظات العمر. هذا حماد بن سلمة رحمه الله. انظر إلى سادات الرجال وحفظهم للأوقات، حفظهم لأوقاتهم وأعمارهم. فهذا حماد بن سلمة، يقول عنه تلميذه عبد الرحمن بن مهدي، يقول: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. لماذا؟ لأنه لم يضيع في حياته لحظة إلا وهو يتقرب فيها إلى الله بشتى أنواع العبادات، من صلاة وصيام وقيام وتلاوة قرآن وتعلم علم وتعليم العلم للناس وغير ذلك من الأعمال التي تقربه من رب الناس تبارك وتعالى، وترضي الله عز وجل عنه وتدخله بعد ذلك في الجنات بإذن وبرحمة رب الأرض والسموات. فلذلك لو قيل له أنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في أعماله وعبادته شيئا. وقال موسى بن إسماعيل التبوذكي: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحقا لصدقت، كان مشغولا إما أن يحدث الناس ويعلم الناس، أو يقرأ، أو يسبح، أو يصلي، وقد قسم النهار، قام بتقسيم النهار اليوم على ذلك الأمر، على الصلاة والتسبيح والذكر وتعلم العلم وتعليم الناس العلم، فهو ليس عنده وقت فارغ. قال يونس المؤدب: مات حماد بن سلمة وهو في الصلاة رحمة الله عليه، مات في الصلاة لأن أكثر أوقاته كانت العبادة والصلاة، فلما جاءه الموت جاءه وهو يصلي. أما في أوقاتنا فكثير من الناس تجده عندما يأتيه الموت وهو في ملعب الكرة، يأتيه الموت وهو أمام التلفاز، يأتيه الموت وهو على المقهى يلعب، يأتيه الموت وهو كذا وكذا وكذا، لأن عمره كله ضائع بين هذه الأوقات وبين هذه الأعمال والأفعال. أذكر لك أيضا عبيد بن يعيش رحمه الله. هذا الإمام الحافظ عبيد بن يعيش شيخ الإمام البخاري وشيخ الإمام مسلم، هو الذي علمهما العلم. روى عنه عمار بن رجاء قال: سمعت عبيد بن يعيش يقول: أقمت 30 سنة، أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث، لا يجد وقتا يأكل بيده، طيلة وقته يكتب الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن أخته كانت تطعمه في فمه لأنه لا يجد وقتا يأكل بيده، لا يضيع حتى دقيقة من عمره ليتناول فيها الطعام. وهذا ابن عقيل رحمه الله. انظر رحمني الله وإياك إلى الإمام أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي وحفظه لوقته ومعرفته بنفاسة وقته، يقول: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في 80 أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة. يقول: لو تعبت عيني من القراءة أنتقل إلى المناظرة والحديث وتعليم الناس بلساني، وإن تعب لساني طرحت نفسي على الفراش لأريح عيني وأريح لساني، ولكني أعمل عقلي وفكري فأتدبر وأتفكر في شريعة الله وفي النصوص القرآنية والأحاديث النبوية حتى أخرج منها بالمسائل الفقهية والعلمية. فلا يضيع وقته أبدا في حياته، بل ويقول: أنا لما وصلت إلى عمر 80 أصبحت أشد إقبالا على العلم وعلى عدم إضاعة الوقت أكثر مما كنت أنا في شبابي على سن 20. قال: وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي، أجعل أوقات طعامي قليلة حتى أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز، يأتي بالكعك فيطحنه حتى يسفه فلا يمضغه ولا يأكل الخبز، لأنه هناك فارق في الوقت بين سفي الكعك وبين مضغ الخبز، هذا الوقت يستغله في قراءة القرآن. قال: لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ توفرا على مطالعة، أي يطالع كتابا أو يقرأ علما، أو تسطير فائدة لم أدركها فيه، أو أكتب فائدة علمية أخرى، هو يختار سف الكعك على مضغ الخبز توفيرا لما بينهما من الوقت. قال: وإن أجل تحصيل عند العقلاء بإجماع العلماء هو الوقت، فهو غنيمة تنتهز فيها الفرص، فالتكاليف كثيرة، التكاليف كثيرة، مسؤولياتك عن زوجتك وعن أولادك وعن عملك وعن نفسك وعن أمك وعن أبيك وعن طعامك وعن شرابك، المسؤوليات كثيرة. قال: فالتكاليف كثيرة والأوقات خاطفة، الوقت يمر عليك سريعا. هذا الإمام الذي يقول عنه ابن الجوزي رحمه الله: كان الإمام ابن عقيل دائم الاشتغال بالعلم، وكان له الخاطر العاطر والبحث عن الغوامض والدقائق، وجعل كتابه المسمى بالفنون مناطا لخواطره ووقعاته، وله تصانيف كثيرة في أنواع العلوم، أي ألف كتب كثيرة في أنواع العلوم المختلفة، وأكبر تصانيفه أكبر كتبه هو كتاب الفنون، وهو كتاب كبير جدا فيه فوائد كثيرة جليلة في الوعظ والتفسير والفقه وأصول الفقه وأصول الدين والنحو واللغة والشعر والتاريخ. قال الإمام الذهبي رحمه الله: لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب، لم يصنف ولم يؤلف ولم يكتب في الدنيا أكبر من هذا الكتاب. قال الإمام الذهبي: حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد 400، قال ابن رجب، وقال بعضهم هو 800 مجلدة، 800 مجلد ألفه ابن عقيل رحمه الله في حياته. فانظر رحمك الله كيف يثمر حفظ الوقت ودأب النفس في الخير والعلم 800 مجلدة، أكبر كتاب في الدنيا إلى جانب تآليف كثيرة غيره. لم يؤلف هذا الكتاب فقط، بل ألف غيره وغيره الكثير والكثير من الكتب، وهذا أكبر كتاب في الدنيا 800 مجلد. لم يكن عندهم في وقتها المطابع ولا النساخ، بل كان يؤلف هو من رأسه ويكتب هو بيده، ولم تكن وسائل الكتابة عندهم في وقتهم ميسرة كما عندنا الآن، بل كان يضع الريشة في المحبرة ثم يكتب على الجلد وعلى الأوراق، فكان الأمر فيه صعوبة ومشقة. كل هذا بسبب بركة الوقت. هؤلاء قوم علموا قيمة الوقت فحرصوا على ألا يضيع منهم الوقت، لأن ضياع الوقت هو ضياع العمر، لذلك نقول الوقت هو الحياة. هذا أيضا نموذج آخر، أبو يوسف القاضي رحمه الله. هذا الإمام أبو يوسف القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذ أبي حنيفة. قال تلميذه القاضي إبراهيم ابن الجراح الكوفي ثم المصري، قال: مرض أبو يوسف فأتيته أعوده، ذهب لزيارتي في مرضه فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق قال لي: يا إبراهيم، ما تقول في مسألة؟ قلت: في مثل هذه الحالة، يعني أنت مريض وأنت مريض مرض الموت، أنت الآن في مرض الموت تناقش مسألة في الدين في مثل هذه الحالة؟ قال: ولا بأس بذلك، ندرس لعله ينجو به ناج، لعلنا عندما نستخرج هذه الفائدة العلمية ينجو بها إنسان آخر. قال: يا إبراهيم، أيما أفضل في رمي الجمار، أن يرميها ماشيا أو راكبا؟ قلت: راكبا. قال: أخطأت. قلت: ماشيا. قال: أخطأت. قلت: قل فيها إذن، فما قولك؟ يرضى الله عز وجل عنك. قال: أما من كان يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه ماشيا، وأما من كان لا يوقف عنده، أي أنه سيرحل، فالأفضل أن يرميها راكبا. قال: ثم قمت من عنده فما بلغت باب داره حتى سمعت الصراخ عليه، وإذا هو قد مات رحمة الله عليه. لا يضيعون لحظة تمر من أعمارهم حتى في سكرات موتهم. أما نحن فنسأل الله العافية والسلامة، ويا حسرتاه على ما ضاع من أعمارنا من أوقات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، ما زلنا نكرر في هذا العنوان: الوقت هو الحياة. تعالوا لنستكمل بعضا من صور سلفنا الصالح رحمة الله عليهم أجمعين ورضي الله عنهم أجمعين، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على النبي صادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، الذي كان أميا فعلم المتعلمين. أحبة الكرام، لو نظرنا في صور حياة سلفنا الصالح رحمة الله عليهم أجمعين لوجدنا أنهم يضربون لنا الأمثال في استغلال الأوقات. فها هو سليم الرازي. هذا الإمام سليم الرازي أحد أئمة الشافعية المتوفى سنة 447 هجرية. قال عنه التاج السبكي: كان رحمة الله عليه من الورع على جانب قوي، يحاسب نفسه على الأوقات، لا يدع وقتا يمضي بغير فائدة، إما ينسخ أو يدرس أو يقرأ، لا تمر عليه لحظة من عمره إلا وهو يدرس العلم أو يدرس العلم أو يقرأ العلم أو يكتب العلم، لا يضيع من عمره ولا من حياته لحظة واحدة، بل وكان يحاسب نفسه على كل لحظة تمر من عمره، هل قام باستغلالها في مرضاة ربه أم أنها أبعدته عن جنة خالقه. وهذا ابن جرير الطبري. قال الخطيب البغدادي: سمعت السمسمي يحكي أن ابن جرير، ابن جرير صاحب التفسير وصاحب التاريخ، يقول ويقول العلماء أيضا أن المفسرين كلهم عيال على تفسير ابن جرير. إذن هذا ابن جرير مكث 40 سنة يكتب في كل يوم منها 40 ورقة. 40 سنة عمره يكتب في كل يوم 40 ورقة. وحدث تلميذه الفرغاني في كتابه المعروف بكتابه الصلة، قال: وهو كتاب وصل به تاريخ ابن جرير أن قوما من تلاميذ ابن جرير حصلوا على هذه الأوراق التي ألفها، فقاموا بتحصيل أيام حياته وحساب أيام حياته منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن 86 سنة، ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته والتي ألفها من الكتب، فصار منها على كل يوم 14 ورقة. على هذا العمر لما قسموا عدد الأوراق التي قام بتأليفها وكتابتها، قاموا بتوزيعها فوجدوا أن في كل يوم كأنه كتب في كل يوم 14 ورقة، وهذا شيء لا يتهيأ لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق تبارك وتعالى. إذا حسبنا أيام 72 سنة وجعلنا لكل يوم منها 14 ورقة تصنيفا تأليفا كتابة، كان مجموع ما صنفه الإمام ابن جرير نحو 58,300,000 ورقة، يعني 300,058 ورقة. تبارك الله، ماذا تبلغ الهمم؟ فهو في كثرة تآليفه هو وحده بمثابة دار للنشر، وهو فرد واحد بنفسه يكتب بقلمه لنفسه ويؤلف على ورقه بنفسه ويخرج للناس بفكره وعلمه، ليقوم بإخراج عسلا مصفى وزبدا شهيا، وما كان يكون له كل ذلك لولا أنه كان يكسب وقته ولا يضيع شيئا من وقته. وهذا هو الخطيب البغدادي رحمه الله. هذا شيخ المحدثين الخطيب البغدادي كان يمشي وفي يده جزء يطالعه، يمشي في الطريق ومعه كتاب، لا يراه أحد أبدا يمشي إلا ومعه كتاب يقرأه، وما ذلك إلا للحفاظ على الوقت، حتى عندما يمشي لا يضيع الوقت في المشي، إنما يستغل هذا الوقت في القراءة والمطالعة والتفكر والعبادة والتأليف والتصنيف وغيرها. لذلك كسب الزمن أن يذهب فارغا أثناء المشي دون استفادة في جنب العلم، لا يضيع وقت المشي إلا ويستفيد منه في تحصيل العلم. وهذا الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، انظر إلى الإمام العظيم ابن الجوزي في درره التي ينصح بها ولده، وهذه مسماه لفتة الكبد في نصيحة الولد، ألفها الإمام ابن الجوزي في نصيحة ابنه. قال: اعلم يا بني أن الأيام تبسط ساعات، الأيام تعطيك ساعات، والساعات تبسط أنفاسا، وكل نفس خزانة، فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم. كل نفس يمثل خزينة، يمثل خزانة، فهل ستفتحها يوم القيامة تجدها فارغة أم تجدها ملأة؟ احذر يا بني أن ترى في القيامة خزانة فارغة فتندم، وانظر كل ساعة من ساعاتك بماذا تذهب، فلا تودعها إلا إلى أشرف ما يمكن، ولا تهمل نفسك، وعودها أشرف ما يكون من العمل وأحسنه، وابعث إلى صندوق القبر، وابعث إلى صندوق القبر ما يسرك يوم الوصول إليه. أعمالك التي ستصنعها في حياتك في أوقاتك كأنك ترسلها إلى قبرك، فانظر عندما تدخل قبرك، أتريد أن ترى شيئا يسوبك أم يسرك؟ لقد كانت همة ابن الجوزي في حفظ وقته عالية، تدل عليها تصانيفه التي هي زبدة عمره. قال ابن رجب في ترجمة ابن الجوزي: لم يترك فنا من الفنون إلا وله فيه مصنف، لم يترك في التفسير إلا وله فيه، في الحديث، في الفقه، في الأصول، في الوعظ، في التذكير، في كل المصنفات كان لابن الجوزي رحمه الله له فيها تأليفا ومصنفا. وسئل عن عدد تأليفه، قال: زيادة على 340 مصنفا، منها ما هو 20 مجلدا، ومنها ما هو كراس واحد. وقال الموفق عبد اللطيف: كان ابن الجوزي لا يضيع من زمانه شيئا، يكتب في اليوم 4 كراريس، ويرتفع له كل سنة من كتابته ما بين 50 مجلدا إلى 60. قال أبو المظفر صبت ابن الجوزي، قال: سمعت جدي يقول على المنبر في آخر عمره: كتبت بأصبعي هاتين 2000 مجلد، كتب بأصابعه 2000 مجلد. ذكر ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة أن الإمام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام قال في أجوبته المصرية: كان الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كثير التصنيف والتأليف، وله مصنفات في أمور كثيرة حتى عددتها، يقول شيخ الإسلام، حتى عددتها فرأيتها 1000 مصنف، ورأيت بعد ذلك ما لم أره. وقال الذهبي: وما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل. ونقل القمي في الكنى والألقاب أن براية أقلام ابن الجوزي التي كان يبري بها الأقلام التي كتب بها الحديث جمعت، فحصل منها شيء كثير، وأوصى أن يسخن بها الماء الذي يغسل به بعد موته. الأمر أوضحه إليك أكثر. ابن الجوزي كان يكتب بالأقلام الرصاص، بالأقلام الخشبية، وكان يقوم ببري تلك الأقلام، فمن كثرة ما ألف وكتب وبرى من أقلام أصبح هناك نشارة الخشب من هذه الأقلام. قال: عند موتي اجمعوا هذه النشارة فاشعلوا فيها النار لتسخنوا بها الماء الذي تغسلوني به. فأمضى عمره وحياته في التأليف، حتى عند غسله بعد موته استخدم الأقلام التي كان يستعملها للتأليف. فانظر إلى كم الهائل من بري الأقلام الذي أشعل فيه النيران فسخن به الماء الذي غسل به رحمة الله عليه. فرحمة الله على شيخ الإسلام ابن الجوزي، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، شيخ الإسلام. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كان لا يفوت ساعة من وقته دون تعليم أو تأليف أو عبادة، حتى بلغت مؤلفاته المئات، بل لم يكن حصرها للمتتبعين حتى ولا للشيخ نفسه. هو نفسه الذي ألف كتبه هذه لم يستطع أن يحصر كل ما ألفه ولا يعلم كم الذي ألفه، رحمة الله عز وجل عليه. قال ابن شاكر الكتبي: إن تصانيفه تبلغ 300 مجلد. قال الذهبي: وما يبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ 500 مجلد. قال ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر. الناسخ، هناك فرق بين الناسخ وبين المؤلف، هناك فرق بين الناسخ وبين المصنف. المصنف هو المؤلف، هو الذي يفكر في الأمر ثم يؤلفه، وهذا يستغرق منه وقت كبير. أما الناسخ فإنما يقوم بالنسخ فقط، يقوم بنقل ما كتب وألف فقط. فكان النساخ الذين ينقلون فقط ولا يؤلفون لا يستطيعون أن ينسخون كل ما يؤلفه شيخ الإسلام، فكان في تأليفه أسرع بكثير من مسألة النسخ. من أين جاءه هذا؟ إنما هو من الله تبارك وتعالى، الذي رأى قوة إخلاص هؤلاء الناس من قلوبهم وإقبالهم على ربهم وعلى طاعة خالقهم ومالكهم تبارك وتعالى، فلذلك كانوا حريصين على الأوقات، لأنهم يعلمون أن الوقت هو الحياة. وقال العلامة ابن رجب الحنبلي: وأما تصنيف شيخ الإسلام ابن تيمية فقد امتلأت بها الأمصار البلدان المختلفة وجاوزت حد الكثرة، فلا يمكن لأحد حصرها، لا يمكن لأحد أن يستطيع أن يحصر وأن يعد كل مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. كل هذا إلى جانب أنه كان يجاهد التتار، ولما قيل يوما له حينما تلفظ بكلمة فقال: والله لنغلبنهم، والله لننتصرن عليهم. قال هذه الكلمة في حربه مع التتار وكان يجاهد في الجيش، فقيل له: قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، أي أنني أعلم أننا سننتصر بمشيئة الله، وليست المسألة بأن أقولها بلساني، إنما المسألة أني على علم ويقين بقلبي أن الله سينصرنا. فقال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. بل وأقول لك، كان الشيخ محمد حسان وكلكم تعرفونه يذكر أنه في شبابه أراد يوما أن يقرأ في مكتبة المسجد مؤلف واحد من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، ألا وهو مجموع الفتاوى. ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن الشيخ يؤلفه على أنه كتاب، بل هو عدة كتب ومجلدات. كيف ألفه؟ عندما كان شيخ الإسلام في السجن، في سجن القلعة، لما سجنه الحاكم كان الناس يأتون من خلف أسوار السجن فيلقون له بالأوراق بها الأسئلة، فيلقي إليهم بالأجوبة، فجمع الناس، قام الناس بجمع تلك الإجابات، فصنع منها مجلدات هي مجموع فتاوى شيخ الإسلام. قال الشيخ محمد حسان: وقفت بعد صلاة العشاء مباشرة في مكتبة المسجد أمسك بفهرس، لا أمسك بالمجلدات بل بفهرس المجلدات، لأقرأ أسماء الأبواب، فأذن علي الفجر ولم أنتهي من قراءة الفهرس فقط، من العشاء إلى الفجر. من أين جاءهم هذا الوقت؟ إنها البركة، لأنهم كانوا يعلمون قيمة الوقت وأن الوقت هو الحياة. نسأل الله جل في علاه أن يبصرنا بحقيقة أوقاتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمت بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل يا ربنا ما علمتنا حجة لك يا رب العالمين، حجة لنا لا علينا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، وحب كل عبد صالح يحبك. اللهم يا ربنا ارضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا، واكرمنا كرما لا تهنا بعده أبدا، وأعزنا عزا لا تذلنا بعده أبدا. اللهم يا ربنا اغننا غنا لا تفقرنا بعده أبدا. اللهم يا ربنا انصرنا وانصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم يا ربنا انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم يا ربنا هون علينا خروج الروح، هون علينا سكرات الموت، ثبتنا يا ربنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا ربنا اجعل لنا قبورنا روضة لنا من رياض الجنة، ولا تجعلها علينا حفرة من حفر النيران. نور لنا فيها، ووسع لنا فيها، وهون علينا ضغطة القبر، وثبتنا عند سؤال الملكين. افرش لنا يا ربنا في قبورنا من الجنة، وافتح لنا يا ربنا في قبورنا بابا إلى الجنة. اللهم يا ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اجعل يا ربنا في قبورنا لنا جليسنا هو العمل الصالح. اللهم يا ربنا إننا في هذه الدنيا حرمنا من مصاحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تحرمنا من مصاحبته، ولا من مجالسته، ولا من الوقوف تحت لوائه، ولا من أن نحشر معه يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اسقنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.